أنت أعلى منزلة عند هذه الدنيا يا رب. فهد أعلى هذا الدنيا هذه الجملة من الأرض هذا موزون أعلمها أنت إيه؟ أيوة أنا مبنى على إيه؟ لما حدا؟ صفات كذا وين الخبر؟ هات يعود أعلى يا أعلى أعلى هذا إيه؟ خبر خبر مرفوع وين على مترف؟ مقدر على إيه؟ منع نقول بعد أنت أعلى منزيلا أمير أمير هذا منصور ما حكمه هل يجوز جربه منصوبة ها منصوبة منصوب بإيه ما حكم نحلق به يا هو واجبا وليمة بيي علي وليمة التخلص وليمة لأنه فاعل في المعنى فاعل المعنى قال لك الرمالي والفاعل المعنى انصدم بأفعل هذا التقدير منقول عن الفاعل لأن أصل لأن أصل أنت على منزلك أنت على منزلك أي معناه ارتفع منزلك أنت ذلك هناك ضابط يكون فيه النصب واجب إذا أضيفت أفعال التفضيل ما هو أفعال التفضيل ما كل أضيف من المقدورات الممسوحات هذا إلى غير التمييز إذا أضيف واجب نصب أكثر الناس علما نعم لكن نسبة هذا تمييز طبعا ما تمييز النسبة ما فيها إلا وجه واحد شيخ يقولون إذا كان التمييز عين المبتدا لابد أن يجر قالوا هذا معناه انتهى قالوا زيد أكثر مال نحن نعرف هذا هذا تمييز الجر أكثر مال قالوا زيد أكثر مال يا أخي هذا محول على المبتدا أنا أكثر منك مال واحد نفر أكثر هذا قال مالي أكثر من مالي لكن هنا نصب يا شيخ نصب واجب نصبه لكن في المثال لأنه محبب عن المبتدأ طيب ماله زيد أكثر مالي لا خلي مالي نحن أقول لك أكثر من مالي يعني مالي أكثر من مالي هذا أمشي على واجب نصبه هذا أمشي تمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا هكذا هذا علامته نحو أنت أعلى منزلا أو وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك ما فيه ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ عن التمييز بالكلام زيد أفضل زيد أفضل الناس رجلا رجل. وبعد كل من جهتي كونها رجلا إذا كان التمييز بعض من وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بي أبي بكر أبا أنا جاكم التمييز حقت التعجب وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز يأتي بالتمييز بعد كل ما اقتضى تعجبا بعد الجمل التي تقتضي التعجب معنى التعجب مثل ايش كأكرم بأبي بكر أبا أكرم بأبي بكر أبا. هيا أعرف يا ولد. أنت يلا مسك أنت تسكت أنت بلاش. هيا أعرف أكرم بأبي بكر أبا. أكرم الأمر كله. أه أه لا ما في فايدة. فعل أمر يا شيخ. فعل أمر؟ لا فعل ماضي جاء على سورة الأمر. أه؟ فعل ماضي جاء على سورة الأمر. نحن نقول لفظه لفظ الأمر ما معناه التعجب. نعم طيب. الباء. فعل مضارع. بأبي بكر. أكرم الباء ضمير مستتر تقول أه؟ الفاعل. من الفاعل؟ ضمير مستتر أكرم. هذا ما مسكن. لا بأبي بكر جار مجرور أكرم. الباء زائد الإصلاح اللحن. أبي بكر فاعل مرفوع على فرض قدرة. هذا دليل على أنه ليس فعل أمر إنما هو جملة تضمنها معنى الأمر. أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وأبصرهم. نعم هذا أخ ليش ما خلت فين الحل؟ أبن أبن تميز يبين يبين الكرم هذا من أي جهة؟ يا أخي ما هو ما هو ليس ليس حال. أمشي. معنيه معناه ما أبصرهم. نعم كلهم بمعنى. أكرم بأبي بكر معناه ما كرم أبا بكر أبن. يعني الباب زائده هنا يا شيخ. نعم امشي هل هذا الاعراب مفعول الجمع مرفوع في الواو ولا مرفوع الصوت قبل الرفع جلنا ان في اللفظ بالحرف الدائره مرفوع في الحكم على انه فاعل هذا ما في على الضمة المقدمة ما في بالواو الذي قولبت يا أصله أبو بكر ولكن لما دخل عليه حفظ الفرية الزائدة هذا لازم له عمل حولها نعم ولكن ولذلك نقول مجرور في اللفظ المرفع في الحكم نعم لما أنا أقول باب يا أخي مرفوع جيب القواعد عندنا لا تسألني روح روح خليني أنا أقول لك الحق وأنت تقول لي على لا أخي كل غلط غلط عندك إما تفهم علي نعم والله أعجب لك وين ما وين ما كذلك أسمى بهم الجار المجرور يكون فعل الشيخ أسمى بهم نعم بهم هذا مجرور في اللفظ مرفوع يعني الفاعل هو الضمير حرف الجر ولو كان زائدا لازم يؤثر له عمل ما يلغى عمله يقع التمييز بعد كل ما دل على التعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وكفى بالله شهيدا وأكرم بأبي بكر أبا ولذلك قالوا شهيدا هذا إنه إيش نعم ولكن أحسن أن نقول حال بعضهم يجعلوا تمييز محول عن الفعل وكفى شهادة الله شهيد هذا هذا بهذه الصيغة مسكين ذكر بعض العلماء لا طيب ذكره هو الكلام اللي قلت لكم واحد عرف حال لا حال يعني لكن الحال هي حال لازمة ولكن وما إذا أظهرته إذا أظهرته لكنت من ما أكثر بالله يش شهادة وكذلك شهيدة ولله درك فارسا وحسبك بزيد الرجل وكفى به عالما لله دره للغيب يكون فارسا هذا ويا جارة ما أنت جارة كله وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. هذا الدليل على أنه جرر التمييز ما سوى تمييز العدد. العدد كمان إذا كان عشرين أو كان مركب هناك لا يجرر، لأن ما سوى ذلك من التمييزات التي سبقت من فاعل المعنى كلها يجرر به، يجوز جره به. هذا معنى قول ابن مالك وزور من إن شئت غير ذي العدد من فاعل المعنى هكذا وغير الفاعل المعنى. نعم أمشي. يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر، وغرست الأرض من شجر، ولا تقول طاب زيد من نفس، ولا عندي 20 من درهم. وعامل التمييز قد مطلقا. أنا مثلا مثل التصريف نظرا سبقا. وعامل التمييز يقول ابن مالك وعامل التمييز قد مطلقا. سواء كان ايش العامل هذا جامد بل ايش متصرف، هذا عند الجمهور انه لا يتقدم بخلاف الحال، الحال يتقدم على عامله اذا كان فعلا متصرفا او كان صفة يصبح الفعل المتصرف يشبه المتصرف. وأما التمييز يقول لك وعامل التمييز قدم مطلقا، مطلقا هذا سواء كان فعلا متصرفا أو كان جامدا. ولكن عند الكسائي هذا الذي استدل به، ولذلك ابن مالك ما يبغي يترك هذا، والفعل ذو التصريف نذرا سبقا إذا كان عامل التمييز فعلا متصرفا سباقة يجوز أن يتقدم عليه التمييز نزرا ولكن نابع لا يقاس عليه، ولكن الكوفي والكسائي جعله قياس. انتبهوا يا هذا الفعل التصريف هذا الذي يأتي منه اسم الفعل أصنع قول. أنت ما تعرف تصريف الفعل لا مسكين وترد على علماء اللغة ولا تعرف الفعل المتصرف. إن هذا يا عمر ما أظنك أنت تسأل هذا السؤال. أن تسأل هذا التصريف ما كان على نقيض الجامد كنعمة وبئسة. نعم الذي يتصرف تحول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع وإلى صيغة الأمر وإلى صيغة اسم الفاعل وإلى صيغة اسم المفعول وإلى صيغة المصدر، هذا المتصرف من الأفعال. وأما نعمة وبئسة هذا فعل جامد، وعسى وهذه الأفعال لا تتصرف. واضح أمشي. مذهب سيبويه أسمع ساعة فعل جامد ساعة التي تعمل كبيسة هذا لا تتصرف. وأما ساعة التي يجب مضارعه يسوء هذا تتصرف. هذا أفرق مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف. هذا ابن مالك اتبع شيخه سيبويه والمشاهد للعرب أمس. فلا تقول نفسا طاب زيد طاب زيد ولا عندي درهم 20. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامل متصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، ومنه قوله خلاص لا بغى النسخ. القاعدة لا تقرر أسمع لا تقرر إلا بأن يكون يعني لا سمع عن العرب مع مع النائس مع إقبالهم وأمثالهم القرآن. نعم أنت ليش تشرت هذا الذي أقول منه قوله وتهجر ليلى بالفراق حبيبها ما كان نفسا بالفراق تطيب تطيب. هذا الذي نشاهد أوله أن هذا ضرورة الشعب هذا الذي يحتاج إلى إعراب أم شعور. وقوله ضيعت حزمي بإبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل أقول لهذا. ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا نادرا فاجزا. إذن هذا في خطأ من التعقيل يا شيخنا لأنه إذا كنا وافقهم في غير هذا الكتاب معنى ما وافقهم في هذا الكتاب هو وافقهم ولكن وافقهم بالسجود في غير هذا الكتاب. لكن ماذا قال قليل نذر نذرا ما قال نذرا. لا هذا نذر النذر النذر لا يستدل به النذر يقاس عليه لا ابدا ما يقاس عليه قليل ابدا هذا النذر. يا اخي انتبه يعني نفسك ليس النادر ما قال نادرا النذر النذر هذا ايش قليل لا ابدا هذا عقيل واتى بنذرا لازم كان يقول قليلا. ابن مالك قال نذرا لا قليلا هذا تفسر لنا بتفسير ابن عقيل ليس بصحيح الكلام ابن عقيل اي عقيل عقيل لانه هو يقول وافقه المصنف في غير هذا الكتاب يا هذا الكتاب نعم هو هذا معنى هذا انه ابن مالك في هذا الكتاب جعله نادر وهو هنا قال نذرا قليلا لا لو قليلا ليس الفرق بين قليلا ونادر نادر لا يقاس عليه القليل يقاس وكذا القليل يقاس عليه واما النذر لا يقاس عليه النادر لا يقاس عليه نعم وكذلك النذر المسكين النذر هو القليل النذر هو القليل نعم ما هو قليل ما هو بمعنى القليل النذر لا يقاس هذا قليل نعم هذا شذوذا هو يقول وجعله في هذا الكتاب قليلا لا جعله في هذا الكتاب نذرا قليلا كيف ما جعله ما ليش جعله هذا من تصرفات حقه ابن عقيل هذا ابن عقيل هو الذي فعل هذا ولا هو وجعله ابن مالك هذا الكتاب قليلا. فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد الرجل ظليمة فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا ظليمة سأتي ظليمة لأنه بمعنى فعل غير متصرف لأنه بمعنى الفعل الغير المتصرف لأنه بمعنى التعجب فعل التعجب لا يتقدم عليه لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب بمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجل والله تعالى أعلم. غلق الكتاب هذا اليوم فصحى 20 دقيقة غلق الأسبوع أيضا راحت يا أخي كمل التمييز كمل الكتاب كمل التمييز اتفقنا انه ما نجيب الكتاب التمييز اتفقنا انه ما نجيب الكتاب يا شيخ الله يهديك البارح لا صحيح اتفقنا مع الشيخ ما نجيب الكتاب يكفي سهل ما في خلاص ما اتينا بالكتاب ولا نعلق بعدين بكره ان شاء الله اتهجروا الينا اعرف لك اتهجروا عمل الاتفاق من اي انواع الاتفاق انكار وتهجوره تهجوره بين المضارع بين المضارع بين المضارع مرفوع ضمة وليمة لأن لم يسبق ناصب ولا جار طيب ايش بعده ليلى لا انت عمي اتهجر ليلى بالفراق وما كان ليلى فاعل ليش حكمه خالص الفعل هنا تهجر ليلى واجب يا شيخ ظليمه لأنه مؤنث حقيقي وبعدين بعد هذا لم يفصل بينه وبين الفعل. هو يقدمها عن طريق هل يجوز أن نقول أيهزور ليلى؟ لا ولما؟ لأنه مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل بشكل فاصل. والفاعل هذا يعني ممنوع ايش؟ من الصرف. لا ممنوع من الظهور. ايوه الاعراب هنا ممنوع الظهور ام لا؟ للتعذر. للتعذر اتهجر ولا لا؟ ايش بعدها؟ من فراق يسعب لا يقول واحد متعلق بايه؟ تهجر. بعدين هم لا أنت حبيبها مفعول به مضاف إليه. فهل يجوز في اللغة العربية أن تقول أتهجر حبيبها ليلى بالفراق؟ فهل يجوز هذا أم لا؟ لا. ولما؟ لأن الضمير يعود على المتأخر بدل لفظ ورد بأشياء. وما كان نفسا وما كان وما ضاف و إيه؟ وما كان وما كان وإيش بعده؟ كان وما كان نفسا بالفراق نصيبه وما كان إيش كان فعل ماضي مبني على الفتح وانفى اسمها عاملة ما نافية عاملة ولا غير عاملة وما كان ما هذه عاملة ولا لا ما فين تعمل أيوه. ما نافية يس كان كان هنا اتراك ولا تام سكوتوا انتم لا انا ايش البيت تكمل البيت وما كان نفسا بالفراق تصيبه وكانت تصيبه لا ناقص وين يسموها الخبر يقدمها بره وين يسموها اسمها وما كان بس لا اخي يا اخواني خلونا ضمير يا شيخنا اه وين الضمير ضمير طبعا ما هو موجود هي لو كان هي لقينا كانت طيب ضمير الشان ضمير الشان اعطاني فعل نبغى الجملة ايه ضمير الشان فلا بد له من الجملة تفكره ومضمر الشان كما قاله ابن مالك في الكافية ومضمر الشان ضمير الشان بجملة اسكت يا سنتين اسكت يا سنتين لا أجلس أقول راح يا شيخ أي والله خلص من وين الجملة خطيب وش هذا الجملة لها محل في العرب ولا ما لها محل انتبه طيب خبر يا شيخ خبر لما لكان وين اسمه؟ عندنا ضمير الشان طيب وين الجملة؟ ضمير الشان يحتاج وين مرجعه؟ مرجع الضمير نظيبه هي شخية يا أخي ما هو تعلي ما هو تعلي وما كان الشأن أن نفسا بالفراق ليست ذلك ما كان الشاعر نعم هذا ضمير الشأن من الضمائر التي لا يحتاج إلى إيش إلى المرجع قبلها يرجع إلى الشأن أو الأمر في القرآن إنه من يأتي ربه مجرما الشأن والأمر لأنه راجع إلى الشأن والأمر لا يحتاج إلى أبدا مجرما هذا حادث نفسه تمي وين الشاهد في البيت نفسا تقدم على تطيب وين العامل تطيب وين الشاهد يعني الشاهد هو لان التمييز تقدم على العامل على العامل نعم. العامل هذا متصرف ولا غير متصرف هذا ما عندكم تمييز ايش هذا إذا قلنا التمييز اسمه نكرة ولا إذا قلنا اسم يخرج اسم الفعل أيضا اسم الفعل يخرج يعني الآن اسمه بمعنى مبين أكثر يخرج الفعل ويخرج اسم الفعل أيضا لا يكون لا يكون نعم الشيخ الأمس قالت نملة نملة هذه وأن الضمر وهذه تاء لأنه لا يوجد في اللغة العربية يعني مذكر يعني له اسم إنما نملة تطلق على المذكر والمؤنث فإيش نقول على كل حال فيه تاء هذه مؤنثة والله تاء هذا ضفدي كانت رفضي تانيس ضفدي نعم والنملة قالت نملته هذا بدل لكن لا توجد يعني لا يوجد نمل يعني مذكر ولا يقول لم يوجد ليس هذا الكلام طيب إذا أردنا أن نعرف أن هذا أن هذه نملة مذكرة وليست نملة مؤنثة ماذا نعرف هذا النمل هذا اسم جنس الجمع ما يفرق بينه وبين المصدر يا أيها النمل خذوا مساكنكم مثلا لا يفرق بينه وبين المفردين نعم مثل نبيق ونبيقته تمر وتمرته هذا اسم جنس الجمع نعم مفرده يعني يكون بالتاء سواء مذكر او مؤنث نعم. اذا قلنا نقول مثلا لو انه نملة هي مذكر وليست مؤنث نقول قال نملة ما نقول مذكر ما نقول مذكر نقول نملة كما قال الله تبارك قالت نملة والنملة المذكر حقيقة مذكر هذا نملة هي ما قال لك فيه نملة مذكر لا لا نحن هذه الأشياء ما نقول أنا إذا خليني أقول لك اسم جنس جمعي أنا ما أقول هذا بين بقته أيوة اسم جنس جمعي تعني في لفظ تعني استبدو يفرق بينه وبين جمعه بالتاء بس جزاك الله خير يا أيها النملة كل يوم التالي يا شيخ أنا لي ملاحظة بس لي ملاحظة دائما تجري مع عمر ومع الشيخ ومع الغامدي مستواهم عالي شوية ايش مستواهم الناس الثانيين يشردون ما حد يقعد لا ما يقعد مثلا أنه ما لهم شغل لا إذا سألتهم يقولون لا أنت ما شفت بس الكلام بعضهم إذا سألتهم يقولون لا أسوأ وبعضهم ينسدح يختفي. شويش على أنا ما تعرف شيء مشي ما نعرف. أنا قلت لك ما نعرف إيش يقول بعض. ما يعرفون ما يبغون يعرفون. طيب أنا نبغى نتعلمها. أنت أحكم على نفسك. لا تحكم على العالم. هو قوي يا شيخ ما شاء الله. هو أقوى منها. كمان ما هو قوي. هو أقوى منها يا شيخ وهو يقول هذا الكلام. لا بس أنا أقول يعني لو كان مثلاً المعلومات يعني مثلاً فيها الوسط وفيها اللي. لا هذا الوسط فيها. فيها الأساس الأساسيات تكبر الحلقة. يعني تقرر الأبيات أول شيء. هنا. لا أخي الأبيات قررت وها. الذي لما تقدر لا تمام تقريرا ما في.